ومن آياته ومن آياته ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يسمعون لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته ومن آياته ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والأرض بأمره ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن